بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 من ربيع الآخر للعام 40 بعد المئة والأربعة والألف. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسب السنة بسنة كما يجوز نسب الكتاب بالكتاب، الآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر. طيب أكمل. فأما نسب التواتر بالآحاد فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسبه بما يوجب الظن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث النسخ وما يتعلق بنسخ القرآن بالسنة وما يتعلق بنسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، ويدخل في السنة المتواتر والآحاد. فإن السنة على التقسيم الاصطلاحي إما أن ترد بطريق التواتر أو ترد بطريق الآحاد. وما الفرق بين المتواتر والآحاد؟ المتواتر هو ما يرويه جمع أو يعني جم غفير عن جم غفير، تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب حسا. واختلف العلماء في عدد التواتر على أقوال كثيرة، ولكن الراجح أنه ليس له عدد معين يعني ممكن أن يجزم به، ولكن يعني الأحاديث المتواترة هي قليلة وهي معدودة ومعروفة، معلومة عند أهل العلم. والتواتر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. ومن أمثلة التواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآحاد هو الحديث الذي يرويه عدد لم يبلغ حد التواتر، يروي واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة ما لم يبلغ حد التواتر. ويدخل في هذا أقسامه المعروفة: الحديث الفرد أو يسمى بالآحاد أيضا، أو معذرة أو يسمى بالغريب، والعزيز والمشهور أو المستفيض. طيب، هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الكتاب ينسخ بالكتاب، وكذلك الحديث الأحاد ينسخ بالأحاد، والمتواتر بالمتواتر. وكما قال الشوكاني في إرشاد الفحول: لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الأحاد بالأحاد ونسخ الأحاد بالمتواتر. هذه الأقسام كلها لا اختلاف فيها بين العلماء. طيب، وأما نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالأحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع، كما قال الشوكاني. فقال: فأما الجواز عقلا فقال به الأكثرون، وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية والمعتزلة، أي أنه يجوز عقلا، يعني العقل لا يحيل نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو لي أو الأحد. طيب نسخ القرآن أو نسخ السنة المتواترة بالأحد. طيب ونقل ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه، فقال لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف، وإنما الخلاف في جوازه شرعا، أي من الجهات العقلية هو جائز، لكن هل يقع أم لا شرعا؟ هذا الذي خالف فيه المتكلمون، وإن وافقوا على جواز وقوعه عقلا. قال وأما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع، أي من الجهات الشرعية. ونقل ابن السمعاني وغيره يعني إلى آخر مقال الشوكاني الإجماع على عدم وقوعه. يعني وهذا الإجماع هو إجماع المتكلمين الأصوليين، ليس إجماع أهل الحديث. فكثيرا ما ينقل أصحاب كتب الأصول، أصول الفقه أقصد طبعا ليس أصول العقيدة، إجماعا، ولكن هذا الإجماع إنما يعزى إلى المتكلمين، حيث إن جمهور الأصوليين المتأخرين هم على طريقة أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ليسوا على طريقة أهل الحديث. قال هنا وذهب جماعة من أهل الظاهر منه ابن حزم إلى وقوعه، وهي رواية عن أحمد. طيب ثم قال الشوكاني مقررا الوقوع شرعا وناصرا لهذا، ومن الوقوع نسخ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وأحد، هذا حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا حديث أحد على قول من قال هذا. نسخ هذه الآية حيث الآية نصت على المحرمات ولم يذكر فيها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير. طيب ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو أحد ونحو ذلك كثير. طيب قلت وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في أول أبواب حديث الأحد أو ما يقال أو يسمي بكتاب الأحد، قال باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ذكر أحاديث انتقيت منها ما يدل عليه على نسخ المتواتر بالأحاد، وعلى نسخ كذلك القرآن بالحديث الأحاد. فمنها ما أخرجه من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة، فهم فعلوا ذلك وإن كان متواترا عندهم أن القبلة إلى بيت المقدس، فجاء واحد فقط قبلوا خبره بنسخ القبلة، فهذا خبر أحد نسخوا بما علموه من القرآن وما كان متواترا عندهم، وأقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إنه ما كان ينبغي عليكم أن تقبلوا خبر هذا الواحد، ما قال لهم ذلك لأنه أحد كما يتنطع المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة. نعم. وكذلك بنحوه في حديث البراء لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآية. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. فأيضا هذا قبول لخبر الليل واحد نسخ به القرآن والمتواتر عنده. وكذلك في حديث أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، هو تمر، هو نبيذ التمر، الخمر الذي يصنع من التمر يسمى بالفضيخ. فجاء مات فقال إن الخمر قد حرمت، هم يشربون. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. أيضا هذا قبول لخبر واحد فقط حتى لم يعين ذكره في الحديث من الصحابة الذي قال هذا. رغم أنه كان أيضا منصوصا عندهم عدم تحريم الخمر، وجاءت آية في المرحلة الأولى من مراحل التشريع بتجويز الخمر تتخذونه سكرا ورزقا حسنا، هذا قرآن أجاز الخمر في المرحلة الأولى من التشريع. حتى مرة التشريع بمراحل كان آخرها التحريم القطعي الكلي للخمر. طيب وكما قال الشوكاني بعد ذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب. قال ابن السمعاني وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين. طيب ثم قال وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال. فهذا مما تفرد به الشافعي وإن كانت متواترة. قال الشوكاني وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع، حتى قال إليكيا الهراس هفوات الكبار على أقدارهم. إليكيا قال نعم إليكيا الهراس حتى قال إليكيا الهراس هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطأه عظم قدره. اعتبروا هذه ذلة من الإمام الشافعي. قال وقد كان عبد الجبار كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير أي الشافعي ولكن الحق أكبر منه. انظروا يعني لم يمنعه عظم وكبر إمامة الشافعي أن ينصاع لقوله الذي يعلم يقينا أنه خلاف له. فنفرض الشافعية مجتهد أخطأ في مسألة واضحة يعني لم يقل بخلافها أحد من العلماء إلا الشافعي. ومن هو الشافعي؟ هو أول من ألف في الأصول على المشهور، يعني خطأه هذا في علمه الذي عرف به. انظروا إلى حكمة الله حتى لا يتعلق أحد بالأشخاص أو بالرجال. العالم مهما كان كبيرا هو يجب أن يخطئ، وإلا لكان رسولا معصوما. أما هؤلاء الغلاة الذين هم من المتعالمين ومن أغمار الجهال أو الطلبة الذين ما ضبطوا العلم ولا تأدبوا بآدابه لا يعرفون هذه ليه إنهم هم يسيرون خلف حسب أوائهم وقد يغيرون قواعدهم في كل فترة على حسب ما تمليه عليه أهواؤهم وليسوا متبعين ليه للأصول المستقرة عند أهل العلم إلا ما وافق هواهم إلا من رحم الله منهم. فقال هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه ولكن الحق أكبر. وهذه المقولة كانت يعني بنحوها من كلام ابن القيم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ففي مسائل خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام أي ابن تيمية حبيبنا إلينا والحق أحب إلينا منه ثم يخالفه بالدليل طبعا ليس بالهوى. هذا هو العلم أما التقليد وليس علما والمقلد ليس عالما ولا يحسب على أهل العلم. طيب قال وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور. وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة وقبل أن أذكر هذا أذكر كلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة فيما يتعلق بنسخ القرآن بنسخ القرآن بالسنة. قال رحمه الله في الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها هي ناسخة لبعض أحكام القرآن هي مبينة عن خصوصها وعمومها. قال اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا. فقال جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام لا تنسخ الكتاب. يشير إليه إلى قول الشافعي وإن كان لم يصرح به الآن ولكنه يصرح به في آخر الكلام. قال واحتج بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو نسينا أتي بخير منها أو مثلها وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال فهذا مذهب الشافعي وأصحابه. ثم قال وقال الطائفة الأخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا ينزل به قرآنا يتلى إنما يكتفى فقط بإخبار النبي في السنة. فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله لأن السنة وحي كالقرآن إن لم يكن قرآنا يتلى قول الله تعالى عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقوله أتبع إلا ما يوحى إلي فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن وإنما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منه وما قال بخير منها وهذا يشمل ليه القرآن وليه والسنة يعني بخير منها في القرآن أو بخير منها في ليه في السنة هذا واضح نعبي. طيب وكذلك ننبه إلى ما قد أشار إليه الشاطبي في الموافقات حيث قال ونقلت هذا في تحقيقي على كتاب السنة المروزي في حاشية الصفحة 85 بعد 100 أن الشاطبي قال في الموافقات في المجلد الثالث وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. هذا كان معنى النسخ عند طائفة من المتقدمين، وكان يعتبرون تخصيص العام يعتبر نسخا للعموم بهذا التخصيص، فنسخ الجزء هذا بالمخصص. وكذلك تقييد المطلق، وكذلك بيان المجمل، فيعتبرون هذا التبيين أو التقييد أو التخصيص يعتبر نسخا للعموم والإطلاق والإجمال، وهذا من باب الاصطلاح. ولكن لما استقر المصطلح عند علماء الأصول فرقوا وميزوا. هذا يشبه ما يتعلق بالحديث الحسن والصحيح، ففي أن اصطلاح الحسن لم يستقر في القرون الأولى، إنما ظل إلى ما بعد إكثار للترمذي من استخدامه في كتابه الجامع، ها، واختلف العلماء في مقصد الترمذي ثم ما قاله ابن الصلاح بعد ذلك، إلى أن استقر الأمر وانضبط، وبين ذلك الحافظ ابن حجر الذي يعتبر كتابه نزهة النظر هو السورة الأخيرة التي تبين ما استقرت عليه المصطلحات في علم مصطلح الحديث بعد أن مر بعدة أطوار ومراحل. تمام، فهذه كلها كما قال رحلة اصطلاحية تاريخية يعني، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دامت الحقائق مستقرة أو متفق عليها أو معروفة. طيب، ونعم، ويشير إلى أن الأحناف كما أشار الشوكاني كانوا يقولون بخلاف قول الشافعي بجواز نسخ القرآن بالسنة، وكانوا يتبجحون أنهم بهذا هم أهل الحديث، لأنهم نصروا هذه المسألة. فقال أبو بكر السرخسي في أصوله الذي يمثل أصول الأحناف في أصول الفقه، وأصحابنا الأحناف هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة، فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما لم يظهر من غيرهم، ويعرض بالشافعي والشافعية هذا الكلام، ما لم يظهر من غيرهم ممن يدعي أنه صاحب الحديث، يقصد الشافعي، لأنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتها. انظروا، ولهذا كما أشرت في كلمة لي أمس مع إخوانكم في ليبيا في مدينة جالو عبر الهاتف، أنه ما نبل أحد ممن نبل أو اشتهر صيته وذكره إلا بتمسكه بشيء من الحديث أو بشيء من السنة أو بقربه من هذا، ينبلون بهذا. وانظروا إلى الأحناف ماذا يقولون هنا في هذا الكلام، هم يعلمون قدر السنة وقدر الحديث عند الله عز وجل، ثم عند الله عز وجل أولا، ثم عند الناس وعند عامة المسلمين، فيعلمون أنهم لن ينبلوا أو لم ينبلوا إلا بهذا هذه الدعوة، رغم أنهم أهل رأي في أغلب مسائلهم وأمورهم. فما نبل أحد من أهل الأهواء أو اشتهر في الغالب إلا أنه عنده نوع تمسك أو شيء من المسائل تتمسك فيها بالحديث أو بالسنة، فنبل من هذا التمسك ولو كان قليلا. وارجعوا إلى كلماتي أمس مع إخوانكم في ليبيا فيها مزيد وتوضيح لهذه المسألة، قد أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمتي على الإبرازة الثالثة لكتاب الكواشف الجلية. طيب، ثم قال الشوكاني عن مسألة نسخ السنة بالقرآن، العكس، أن ينسخ القرآن السنة. طيب، قال هنا، وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة. وللشافعي في ذلك قولان، حكى هو القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وإمام الحرمين وصححوا جميعا الجواز. فمن ذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء بقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، أي في سورة الممتحنة. طيب، ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية، ونسخ تحريم المباشرة أي في الصيام بقوله تعالى فالآن باشرهن، ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ونحو ذلك مما يكثر تعداده. طيب، لا يكتمل هذا القدر هذا القدر الآن، ونكمل إن شاء الله المسألة أو المسائل الأخرى في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب، كم بقي على شهر؟